قال ابي زيد وقد جاء في الشعر قوله: اذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهالا فكن في الغيب احفظ للعهد. وفي روايه احفظ للود. يقول: اذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب. ومحل الشاهد ان ترضي ويرضي متنازعان بقولك صاحب اسم واحد. فهنا جاء اعمل ماذا في هذا البيت؟ اعمل الثاني واهمل الاول. فالواجب في هذا ألا يأتي الضمير في الاول لانه فضلة، وانما تقول اذا كنت ترضي ويرضيك صاحب، لكن بالشعر للضرورة اضمر واظهر وابرز الضمير في الاول مع كونه مهملا. جهارا فكل غيب احفظ للود. والغي احاديث الوشاة فقلما يحاول راشي غير اجلال الود. وهذا البيت الثاني ليس له شاهد انما تمام المعنى. تمام المعنى يقول لك ايش؟ والغي احاديث الوشاة لا تسمع في الوشاة فقلما يحاول واشر غير هجران الود. ولو ان واشر باليمامة داره وداري بآل حضر موت اهتدى لي واشر. هذا اللهم صل نمام. هذا هو حال الشاهد. البيت الاول كنت ترضي ويرضيك صاحبه. وان كان الطالب هو الثانيه وجب الاضمار، يعني وجب الاضمار تاتي به تقول ضربني وضربت زيد ومر بي ومررت بزيد. لماذا وجب؟ وحذف بذله اجل هناك سبق لكم، لكن قيده بعده ايش؟ ان لم يضر. وهذا من الضار. لماذا مع كوني فضلت؟ لماذا قلت ضربني وضربت زيد وجب الاضمار؟ لأن يكون ايش؟ تهيئة للعامل ومنع عملي له. لأن إذا قلنا ضربني وضربت زيد فقد حيانه للعمل ومنعناه لأنه عمل في الأول. فإذا ايش؟ هذا يعني طماع للعامل ثم قطع الطرعي، وهذا ممنوع ليس من مكان الأخلاق. إذا ماذا؟ نأتي بالضمير وإن كان فضلة، فنقول ماذا؟ ضربته وضربني، ضربته وضربني زيد، ضربت ايش؟ لا، ضربني ايش؟ على ماذا؟ ضربني وضربته زيد، الضمير جاء في الثالث. ومر بي ومررت به زيد به، ولا يجوز الحذف ولا تقول ضربني وضربت زيد ولا مر بي ومررت زيد، لماذا قلنا؟ لأنه تهيئة للعامل لعمل ثم منعه عنه. وقد جاء في الشعر هكذا كقوله: بعكاظ يعشي الناظرين اذا هم لمح شعاعه. بعكاظ يعشي الناظرين اي يعني ابصارهم، يعني معناه اعشاه يعني منعه النظر. ان اذا هم لمح شعاعه عبد الشاهد، اذا هم لمح شعاعه، لمح شعاعه شعاعهم عبد الشاهد، يعني تنازع في لمح يعني ويعشي وعشي وعشي الناظرين لمحوا شعاعه، وعشي الناظرين شعاعه لمحوا شعاعه. إذن وعمل ماذا في هذا في هذا المثال؟ ها؟ الأول. لماذا؟ لأنه رفع والأول يطلب ايش؟ مرفوعا على الفاعلية وما نصب، ولو نصب كان الثاني، لكن حذف ماذا؟ الثاني مفعول الثاني. ومن القاعدة في مثل هذا ما هو وجوب ذكر الضمير الفضلة، لكن هنا حذفه الشاعر لضرورة الوزن، ضرورة الشعر حذفه، وإلا فبمثل هذه الحالة يجب ماذا؟ يجب ذكر الضمير وإن كان فضلة. والأصل المحبوب فعذب الضمير ضرورة هو شاذ كما شذ عمل المريء الأول في المفعول المضمر الذي ليس بعمدة بالأصل. هذا كله في مثل ايش؟ في البيت الأول: إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحبه. ولا ترضيه هذا شاذ، مثل هذه الحالة ما يأتي في الأول إنما يأتي في الثاني. قال: هذا كله إذا كان غير المرفوع ليس بعمدة بالأصل. فإن كان عمدة بالأصل يعني بأن كان من باب ظن أخواتها فلا يخلو إما أن يكون الطالب هو الأول أو الثاني. فإن كان الطالب هو الأول وجب إضمار مؤخرا فتقول: ظنني وظننت زيدا قائما إياه، وظننت زيدا قائما إياه. إذن ماذا؟ التنازع على من؟ المتنازعان ما هما؟ ظنني وظننت، كلاهما تنازع على ماذا؟ على زيد. فإذا أعمل ماذا؟ وعمل الثاني ولمت زيدا ولمت زيدا وقائم الفول الثاني هذا لا شك فظنني وظننت زيدا قائما اياه اذا وعمل ماذا اعماله إيه؟ وعمل الاي وعمل الثاني ولا الاول في زياده وعمل ليه هو الاول وعمل الطالب له الاول فان كان الطالب وجب الاضمار مؤخرا اذا ظنني اياه هذا الضمير لماذا لمن لظنني الاول لانه الثاني اعمل في الظاهر وهو زيدا ظننت زيدا قائما واذا ظنني يعني اياه ظنني اياه ليه ماذا عمله اما ان يكون الطالب له الاول فان كان عمده في الاصل فلا يخلو اما ان يكون الطالب له الاول او الثاني فان كان الطالب له الاول وجب اضماره مؤخرا فتقول ظنني وظننت زيدا قائما اياه اذن ظنني اياه هذا الضمير متاخر لمن للاول ولذلك وجب اضماره لكن يكون اضماره في الاخير ليكون عائدا على ما سبق لفظه دون مرتبتي وان كان الطالب هو له الثاني اضمرته متصلا كان منفصلا اضمرته وهذا حتى في المدرسه التي قلنا الثاني اذا كان يطلب الضمير لا بد من ذكره ظننت ما تقول ظننت وظننيه زيدا قائما ظننت وظننيه زيدا قائما اين محل الشاهد وظننيه ها لان زيدا مفعول للاول واضمر للثاني فوجب اسمه يعني الضمير وظننت وظنني اياه زيدا قائما اياه هذا ضمير منفصل وظنني ضمير متصل سواء كان متصلا او منفصلا يجب ذكره ومعنى البيتين ابن عاكل رحمه الله يشبعنا في شرح الارضيه بتكرار هذا الكلام الذي سياتي ملخص ما سبق ومعنى البيتين هو يريد ان يعيد شرعهما ومعنى البيتين انك اذا اهملت الاول لم تاتي معه بضمير غير مرفوع وهو المنصوب والمجرور فلا تقول ضربته وضربني زيد ممنوع هذا انما تقول ضربت بس ولا مررت به ومر بزيد تقول مررت بس بل يلزم الحذف وتقول ضربت وضربني زيد ومررت ومر بزيد الا اذا كان المفعول خبرا بالاصل الا اذا كان المفعول خبرا بالاصل اذا كان عمده فانه لا يجوز حذف بل يجب الاتيان مؤخرا فتقول ظنني وظننت زيدا قائما اياه هذا ايش للاول ومفهومه ان الثاني اتى معه للضمير مطلقا ان الثاني مرفوعا كان او مجرورا او منصوبا عمده في الاصل او غير عمده وهذا ايه مفهومه واضح وذلك انه سبق لنا ان الضمير اذا كان عمده وجب سواء في الاول او في الاخير في الثاني وان الضمير المنصوب والمجرور ننظر اليهما بنظرين ما كان عاملهما متعديا الى اثنين في الاصل مبتدا وخبر وما لم يكن كذلك فما لم يكن كذلك ان كان الضمير يطلبه الثاني الضمير وجب حذفه مع كون فطره لان لا يكون ايه قطعا للعمل على العمل بعد تهيئته وان كان الاول فلا لا يجوز ذكره بل يحذف سواء كان منصوبا او مجرورا مرت به يحذف وان كان اصل ذلك المعمول في الاصل مبتدعا وخبرا في بعض الظن اخواتها فهذا يلزم اذا كان مع الثاني لا خلع حتى الفضل ياتي واذا كان مع الاول يعني يلزمنا ان نذكر ضميرا عائدا على متاخر الفروع فما الحل يكون ايش يقدر في الاخير تخلصا من هذا لان عمدته في الاصل والعمده لا يحذف واذا ذكرنا او خرجنا من قاعدته يعود الضمير فاذا ايش ماذا يكون اخر ظنني وظننت زيدا قائما اياه في الاخير فهذا هو خلاصه معنى البيتين وقد اجاد ابن عاكر رحمه الله تعالى في شرحهما والحاسب او الظاهر ان الوقت انتهى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعول بعين مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا وحيتنا واجعل وارثا من اجاثرنا وانظرنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر غيمنا ولا غايه رغبتنا